ما حكم الإسلام في الذين يؤيدون الاشتراكية ومن المعجبين بحكمهم مدعين بأنهم إبان حكمهم في الجنوب لم يكن هناك رشوة وأن الأمن كان أحسن من غيره في البلدان الأخرى دون النظر إلى تحليلهم إلى المحرمات ونشر الفساد؟ وما تبدل إن كانوا راضين بهذا الأمر فهم يعتبرون كفارا، وإن كانوا جاهلين وملبس عليهم فهم ظلال. وماذا ولو أنهم ذهبوا إلى إخواننا الجنوبيين وعرفوا ما أذابهم الحزب الاشتراكي الخبيث، نعم رب جثة تلقى نعم على الطرق، وآخر نعم يغتال فلا يدرى أين ذهب به، وذاك يدعى من بيته فلا يدرى أين ذهب به، وهكذا يا مسكين يا مسكين. تتهرب للرشوة، رشوة ربما في العشر السنين مرة أو في السنة مرة، وهذا سيأخذ مالك. فحالك كما قيل المستجير بعمر عند كرباته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولنا شريط ان شاء الله سنهديه للاخ بعنوان فضائح الاشتراكيين، وهكذا ايضا اشربة في شان الحزبية. فالقصد اخواني في الله انه كما ذكرنا في ماذا كما ذكرنا في شريط الى الانسان المغسل، الى الانسان المغسل مغسل تجده مخزنا مدخنا مسنكنا، تقول له يا اخي هذا سيوردك النار، الحزب الاشتراكي سيوردك النار، يقول ما عليش. المهم ماذا لا يبالون بانفسهم يا اخواننا. فالذي انصح به كل اخ ان يجتهد في تعليمهم فانهم اشبه بالانعام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. نحن ندعو دعاة الحزب الاشتراكي ودعاة غيره من الاحزاب ان يتفكروا كثيرا ماذا حدث بلبنان وماذا حدث بغير لبنان بسبب الحزبيات. نعم والسعيد من اعتبر بغيره، السعيد من اعتبر بغيره، اما ان نكون ان عسلا والحمد لله سيستلزمون اليوم او غدا او بعد غد عندنا طامتان في مجتمعنا. الطامة الاولى التشيع، فهذا آلة لكل طاعن في الإسلام، وهم مستعدون أن يرحبوا بالاشتراكية إذا وعدتهم أنها ستدل على أهل السنة. خبتم أنتم والاشتراكيون فلن يستطيعوا أن يقضوا على دين الله، بل نحن بإذن الله تعالى الذين سنقضي عليهم إذا لم يرجعوا إلى الله، إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم خشيتم أيها الشيعة وخشيتم أيها الشيوعيون إن كانت أنفسكم تحفزكم على أنكم ستستطيعون أن تبنوا على الإسلام في اليمن فخبتم وخسرتم. وهكذا أيضا الصوفية أصحاب ماذا يا إخواننا؟ أصحاب السلكة والغاش والعصيبة إلى غير ذلك. نعم كم بين صوفيتنا المتأكدة وبين الجنيد وإبراهيم بن آدم وهؤلاء عايشون على الخداع والكذب، ويتجسسون على الدعاء الى الله، ويبلغون ماذا؟ يبلغون الشيوعيين. نعم، فانكم لا تضرون الا انفسكم، ولا تضرون السنة، ولا تضرون على السنة شيئا، لان الله حازم دينه، الله حازم دينه. فالحمد لله، دعوة اهل السنة السائرة بحمد الله ومقبولة في جميع المجتمع اليمني، وليس هناك دعوة تناظرها من فضل الله سبحانه وتعالى. فبوءوا بالفشل وبالخزي، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وجعلت الذل والصغار على من خالف امري. لا تنسوا يا اخواننا ان سقوط الخلافه الاسلاميه في بغداد اظنه في زمن المستعصم كان على سبب يدي ابن العلقمي الرافضي. ابن العلقمي الرافضي هؤلاء المغولين الذين من الستار للستار وعده ومنى اننا سنعيد الخلافة للعلويين. فتاتا هو ونصير الدين الطوسي الذي يلقبه ابن القيم بنصير الشرك والالحاد. نعم، الامر كما يقال فملا على ان يغدر ويخدع الخليفه العباسي. وقال ابن القيم، قال له انه لا يريد بلدك ولا يريد بغداد، فقط يريد ان تخرج اليه ويزوجك بابنته فيرجع. فخرج الخليفة، وعند ان خرج قبض عليه وربط بين البغال، ثم بعد ذلك قتل. وماذا في النهاية؟ استبيح بغداد ايام، وقتل فيه القتلى الذين لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى، حتى انها انتقلت الروائح بسبب الرياح الى البلاد المجاورة لبغداد، ومرض المجاورون من الروائح الكريهة. وبعد هذا ماذا يا اخواننا؟ ابرات الرأس بن العلقمي وهو ماشي في الشارع مسكين، ومات ثبتا وغيظا على ما فعل. فقالت له: اين احسن لك بنو العباس الذين كنت وزيرا لهم، ام حالتك هذه؟ فمات غيظا وسندا. فلا تنسوا هذا يا اخواننا. امر اخر ايضا لا تنسوه، لانني قد تكلمت به مرارا، ان شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي، كل هؤلاء الثلاثة نقلوا ان للشيعة مواقف ضد اليهود، لا مع اليهود والنصارى، ضد المسلمين. نعم يا اخواننا، فلسنا نستغرب من المتصوفة، ولسنا نستغرب من الشيعة ان يقوموا ضد الاسلام مع اعداء الاسلام، ولكن سيخيبهم الله ويبوءون بالخزي والفشل ان شاء الله تعالى.